بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا هذه الرسالة القيمة النافعة المختصرة المفيدة في ذكر 6 أصول عظيمة مهمة في حياة المسلم، جمعها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والحاجة إلى هذه الأصول ومعرفتها ماسة، لأن عناية المرء بها تعلما وفهما يترتب عليه سلامة نهجه وسلوكه لصراط الله المستقيم، لأنها أصول، والأصول من شأنها أن قيام الدين عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل ما لا يقوم الشيء إلا عليه. ولهذا جمع الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الأصول وعنايته ببيانها في هذا المختصر في نفع عظيم للمسلم وطالب العلم. وقد بين رحمه الله تعالى أن هذه الأصول 6 كلها تكاثرت الأدلة عليها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبينت البيان الشافي، ووضحت فيهما التوضيح الكافي، ومع ذلك زل فيهما وضل كثير من الناس. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذه الرسالة وهذه الأصول 6 التي جمعها رحمه الله تعالى في هذا المختصر. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعجب العجائب، أو من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه مقدمة بدأ بها رحمه الله تعالى منبها من خلالها إلى أهمية هذه الأصول 6 وعظيم مكانتها وشدة الحاجة إليها. فبدأ رحمه الله بقوله: من أعجب العجاب، يعني من أعظم ما يثير العجب والتعجب أن أصولا 6 بينت في كتاب الله البيان الكافي ووضحت التوضيح التام، ومع ذلك ضل فيها كثير من الناس. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، قدرة الله عز وجل، أي أن الأمور بيده، هداية وضلالا، صلاحا أو فسادا، كفرا أو إيمانا، الأمر لله سبحانه وتعالى وبيده. وهذه الأصول الستة واضحة، ومع ذلك زل فيها خلق. فهذه من الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل الملك الغلاب. الغلاب كما قال الله تعالى: والله غالب على أمره. ومعنى ذلك أن حكمه نافذ، وأن ما شاءه سبحانه وتعالى كان طبقا لما شاء جل وعلا. ولما يتأمل في هذا المعنى الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى، لما يتأمل، وهذا هو المقصود، لما يتأمل المرء في هذا المعنى ينتبه، لا يركن إلى ذكائه ولا إلى فطنته ولا إلى فهمه، بل يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور جل في علاه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان يقول في دعائه كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والأدعية في هذا الباب الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومن الدعوات التي في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا أمر عجيب ينبه عليه الشيخ، يعني أمور واضحة بينة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك زل فيها خلق وجانبوا الصواب وانحرفوا عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. بينها الله جل وعلا للعوام، يعني فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العلماء، فضلا عن الراسخين في العلم، بينت بيانا وافيا يفهمه عامة الناس، يفهمه عامة الناس بيانا فوق ما يظنه الظانون، يقصد من شدة وضوحها وبيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى ستة، ذكر العدد، هذا من أجل ضبطها، من أجل ضبطها عند استذكارها فيما بعد. وهذا له أصل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر العدد أولا قبل ذكر المعدود يعين على الضبط. قال تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم ذكر بعدها قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. بدأها بقوله ثمانية أزواج، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. والسنة مليئة بالأحاديث التي تبدأ بذكر العدد: اجتنبوا السبع الموبقات، اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، آية المنافق ثلاث: أربع من كن فيه كان منافقا، كان فيه شعبة من شعب النفاق. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، الأحاديث في هذا المعنى عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله: مع وضوح هذه الأصول وأنها بينت في كتاب الله عز وجل، بينها الله جل وعلا بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، غلط فيها كثير من أذكياء العالم. وهذه الكلمة حقيقة موقظة للعبد ألا يركن إلى ذكائه، ألا يركن إلى ذكائه، إلى حذقه، إلى فطنته ونباهته، لا يركن إلى ذلك، بل عليه أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويفزع إلى مولاه أن يهديه وأن يرشده إلى سواء السبيل، وأن يصلح له قلبه، وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق، كما هو في الدعاء ماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خاصة عندما يحصل الاشتباه ويقع الالتباس ولا يستبين للمرء الأمر أو الحكم، يجب عليه في مثل هذا وغيره أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، يطلب مده وعونه وهدايته وتسديده وتوفيقه سبحانه. قال: غلط فيها كثير من أذكياء العالم، أذكياء العالم. قد يؤتى المرء ذكاء ويحرم الزكاء، قد يؤتى المرء ذكاء ويحرم الزكاء، فما يغني عنه، فما يغني عنه ذكاؤه شيئا ولا ينتفع به. نعم ينتفع به انتفاعا محدودا جدا في هذه الحياة الدنيا، لكن لا ينتفع به في الآخرة، لأنه لم يؤتى الزكاء. وفي الدعاء الماثور: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الذكاء لا قيمة له إذا لم يصحبه الزكاء. ولهذا قد يكون الإنسان في غاية الذكاء ويضل عن أوضح الأمور وأبينها، ويضل عن أوضح الأمور وأبينها. تجد في العالم أذكياء غاية في الذكاء والمعرفة بدقائق من أمور الدنيا، لكن لا يعرف لما خلقه الله، لا يعرف لما خلقه الله، ولا يعرف الغاية التي أوجد لأجلها وخلق لتحقيقها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. وهذا المعنى دل عليه آيات مثل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. ففي المعنى هذا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا الأصل الأول وهو أعظم الأصول وأهمها، بل هو أصل الأصول، وجميع الأصول إليه ترجع، وهو الإخلاص لله عز وجل، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. والدين الخالص الذي هو لله أي الصافي النقي، لأن الخالص معناه الصافي، والخلوص الصفاء، والله عز وجل لا يقبل من المرء دينه إلا بإخلاصه لله وابتغائه به وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل يقوم عليه دين الله عز وجل. ولهذا لما ينظر المرء في الآيات التي تأمر بالإخلاص ذكرا للإخلاص بلفظه أو بمعناه، لأن لما تقرأ قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا كله في الإخلاص، هذا كله في الإخلاص. فلما تنظر في الآيات التي فيها الأمر بالإخلاص إما بذكر الإخلاص بلفظه أو ذكره بمعناه، تجدها كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وتجد أن أمر الإخلاص بين في كتاب الله عز وجل البيان الوافي، ووضح التوضيح التام. الآيات التي في التوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى في كتاب الله كثيرة جدا، بل القرآن افتتح بالتوحيد واختتم به، وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فهذا أصل عظيم يقوم عليه دين الله عز وجل، ولهذا يحتاج المسلم في هذا المقام أن يفهم الإخلاص الذي عليه قيام دين الله. لما يقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يفهم الإخلاص حتى يقيم دينه عليه ويبني دينه عليه، لأن العمل لا يقبل بدونه، لأن العمل لا يقبل بدونه. وكما قدمت، الإخلاص في العمل يعني الصفاء والنقاء. وفي القرآن الكريم في سورة النحل آية فيها توضيح لمعنى الإخلاص من حيث اللغة ومدلول الكلمة. قال جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا خالصا، بهذا وصفه الله عز وجل، من بين فرث ودم، يعني هذا اللبن الذي يوصف بأنه خالص يخرج عند حلبه من بين فرث ودم. البهيمة إذا تناولت الطعام وشربت الماء في جوفها ومعدتها يذهب إلى أقسام، يذهب إلى أوهي في الجملة أربعة، يعني قسم يذهب روثا فضلات، وقسم يخرج بولا، وقسم يتحول دما يذهب إلى عروقها به قوتها ونشاطها، وقسم يخرج حليبا. وهذا كله من آيات الله العظيمة. الشاهد هذا الحليب يخرج، اللبن يخرج من بين فرث ودم، ويصفه الله عز وجل بأنه خالص، والمعنى أي صافي، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، وخرج من بين فرث ودم فيخرج صافيا. الخالص هو الصافي. ولما يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، أي له الدين الصافي النقي الذي لا يشوبه شرك ولا يشوبه رياء ولا يشوبه إرادة غير الله بالعمل، صافي لله، معنى خالص أي صافي لله عز وجل، لا يراد به إلا الله، والله عز وجل لا يقبل العمل إلا بهذه الصفة، أن يكون صافيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراد به غيره. قال: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد وهو الإخلاص، هذا هو التوحيد وهو أيضا الإخلاص، لأن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تقوم على ركنين، تقوم على ركنين: النفي والإثبات، أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص، لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي عام، نفي للعبودية نفيا عاما عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد الذي تدل عليه لا إله إلا الله، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. قال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك، هذا أيضا بين في القرآن، وكم في الآيات، وكم في القرآن من آيات في ذكر الشرك وبيان خطره وعظيم عقوبته عند الله، وأنه الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكم في القرآن من الآيات الشارحة له والمبينة لحقيقة الشرك وما معناه. في القرآن آيات كثيرة جدا. فإذا التوحيد الذي هو الإخلاص بين أتم بيان، وضده الذي هو الشرك أيضا بين أتم البيان في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. بل يقول الشيخ رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، ولا غرابة، لأن هذا هو مقصود الوحي وزبدة الرسالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد بالأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، النذر الرسل، ألا تعبدوا إلا الله. جميعهم متفقون على ذلك، ألا تعبدوا إلا الله. فهذا الأصل بين في القرآن أعظم بيان، وهو كما قدمت زبدة الرسالات، خلاصة دعوة المرسلين، بل إن كل نبي بعثه الله أول ما يخاطب قومه به دعوتهم إلى هذا الأصل: اعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهو الأساس الذي يبنى عليه الدين، هو الأساس الذي يبنى عليه الدين، فدين الله عز وجل لا يقوم إلا على هذا الأصل. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، يعني شرح هذا التوحيد في القرآن وحذر من ضده والشرك في القرآن من وجوه كثيرة جدا، ببيان يقول الشيخ يفهمه أبلد العامة، يفهمه أبلد العامة، يعني البليد من العامة يفهم، لأنه واضح، ليس شيئا خفيا، ليس أمرا خفيا، واضح غاية الوضوح، يفهم أبلد العامة. مع هذا الوضوح والبيان الوافي لهذا الأصل، بسبب غلبة الأهواء وكثرة الشبهات وجود أئمة الضلال الذين خاف على الأمة منهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يقول الشيخ: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يقصد ماذا؟ كثرة البدع وكثرة الأهواء وكثرة دعاة الضلال الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم، وبدأت أيضا الشبهات تكثر. لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، أظهر الشيطان لهم الإخلاص في صورة التنقص، تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. من يدعو إلى إخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة ويحذر من دعاء غير الله من الموتى المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، يصفونه من تعلقوا هذه التعلقات الباطلة بأنه ينتقص الصالحين ولا يعرف أقدارهم ولا يعرف مكانتهم، وهذا كله ما سببه ما قاله الشيخ قبل قليل: لما صار في الأمة ما صار، يعني من كثرة الأهواء. وإلا هذا أمر واضح، واضح في كتاب الله، بل إن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة جدا أن هذا الذي هذا التعلق الذي يجعلونه للصالحين، التعلق الذي يكون منهم بالصالحين، يقولون هذا لمكانتهم عند الله عز وجل، لمكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فنحن وجد في قلوبنا هذا التعلق بهم بهذا السبب، ولهذا نتخذهم وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذا نفسه ذكره الله وذم أهله في القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا الشيطان دخل على هؤلاء هذا المدخل الذي ذكر الشيخ رحمه الله، أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. يقولون عن المخلص الذي لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله، يقول هذا ما يعرف قدر الصالحين. من الذي عندهم يعرف ما قدر الصالحين؟ الذي يدعو الصالحين من دون الله ويصرف لهم العبادة. هكذا دخل عليهم الشيطان هذا الدخول. أيضا في أمر الشرك أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، أظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم، فزين لهم سوء أعمالهم، زين لهم أفسد الأمور وأقبحها وهو الشرك بالله، وصوره لهم بصورة المحبة للصالحين. محبة الصالحين، محبة الصالحين يجب أن تكون محبة مبنية على الإسلام، مثل ما قال أحد أئمة السلف من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام. حب الإسلام هو الذي ليس فيه غلو، الحب الذي فيه غلو ليس هذا هو حب الإسلام. الحب الذي فيه تعظيم الصالح تعظيما لا يليق إلا بالله ليس هو حب الإسلام. الحب الذي فيه انصراف في شيء من العبادة إلى أحد الصالحين هذا ليس حب الإسلام، هذا من الغلو في الدين، من الغلو في الدين الذي حذر الله منه في كتابه وحذر منه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذا أصل عظيم وهو الإخلاص، إخلاص الدين لله وتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة، والحذر من الشرك واجتنابه والبعد عنه، وقد بينه الله عز وجل في كتابه بيانا شافيا وافيا، ومع ذلك ظل فيه خلق ودخل الشيطان على الناس مداخل فأفسد عليهم هذا الأصل العظيم الذي عليه قيام دين، عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله بسبب هذا الدخول، دخول الشيطان على هؤلاء، أصبح يوجد في الناس من يقول لا إله إلا الله وبأفعاله ينقضها، ومن يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين وينقض ذلك بفعله، إذا دعا يقول مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أنا ملتجئ إليك يا فلان، أو ما لي من أعوذ به إلا أنت.

ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الأمر. أحسن الله عليك. وصار الأمر في الافتراق، ثم صار الأمر في الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق مجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الأصل الثاني من الأصول الستة العظيمة التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة النافعة. قال: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه. من عظيم نعمة الله عز وجل على عباده المؤمنين بهذا الدين العظيم أن ألف بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية والأشخاص المتباغضين. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه من الآثار العظيمة والعواقب الحميدة التي ترتبت على استمساك العباد بدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الدين وحده هو الذي يجمع القلوب ويؤلف بين النفوس ويحقق معاني الأخوة بأتم صورها وأبهى حللها. وعليه فقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل آمرة العباد بالاجتماع والتآلف والتراحم والتآخي والعمل على تمتين الألفة بينهم وتقوية المحبة والرابطة والبعد عن الفرقة. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، لأن الفرقة يترتب عليها شرور عظيمة في المجتمعات ولا خير فيها. الخير كل الخير في الاجتماع في الدين، الخير كل الخير في الاجتماع في الدين، والشر في التفرق فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمر الناس لا ينتظم إلا بهذا، لا ينتظم إلا بدين قويم يجتمعون عليه، وهو دين الله عز وجل الذي رضي لعباده، رضيه دينا لعباده سبحانه وتعالى. ومن يفارق هذا الدين يتبع مفارقته للدين وجود الفرقة، لأن الدين يجمع والأهواء تفرق، أن الدين يجمع والأهواء تفرق الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، في الحديث قال لا تباغضوا. قال بعض أهل العلم فيه نهي عن البدعة، فيه نهي عن البدعة، لأن البدعة توجد تباغض. السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق، والمأمور به العباد هو أن يجتمعوا في الدين نفسه، وأن يعتصموا بحبل الله كما مر معنا في الآية الكريمة: حبل الله ودينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى سبحانه وتعالى لهم دينا سواه. وجاءت نصوص كثيرة في ذم الفرقة والتفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وهذا ذم للفرقة وتحذير منها. فمن الأصول العظيمة المتينة هذا الأصل، أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه، ولا تتفرقوا فيها، ونهيهم عن التفرق فيه. التفرق في الدين يكون في الأهواء، يكون في الأهواء. وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، أي في الأهواء، كل فرقة لها هوى اتبعت وبدعة استمسكت بها. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال الجماعة، في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الجماعة هي لزوم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولهذا هذا الحديث يوضح المعنى المراد هنا، المطلوب من العباد أن يجتمعوا في الدين وأن يحذروا من التفرق في الأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال رحمه الله: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، تفهمه العوام. يعني لما نقرأ الآيات التي فيها الحث على الاجتماع ومر معنا قبل قليل شيئا منها، واضحة واضحة ومفهومة المعنى، واضحة الدلالة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، أمر بالاعتصام بحبل الله الذي هو دينه، ونهي عن التفرق أي في الأهواء والباطل والضلال. فبينت في كتاب الله سبحانه وتعالى البيان الشافي الذي تفهمه العامة العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، لأن الافتراق في الدين هلاك، هلاك وعذاب وشر ووبال. والله عز وجل عرفنا بكتابه بأحوال الأمم السابقة الذين حصل منهم هذا التفرق، وكيف أن الفرقة أهلكتهم وأودت بهم إلى النار، وأودت بهم إلى النار. قال كلها في النار، الفرقة لا تؤدي إلى خير، الفرقة في الدين لا تؤدي إلى خير، بل تؤدي إلى شرور عظيمة وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة في الحث على الأخوة والتآخي والاجتماع والتآلف والتراحم والتواد، جاء عنه في هذا أحاديث كثيرة جدا صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا جاء عنه تحذير من موجبات الفرقة وأسبابها، حذر من ذلك. وجاء عنه أيضا حث على كل ما يحقق الاجتماع والألفة وتحقيق معاني الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، أي متآلفين مجتمعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، ملازمين للجماعة، مجانبين للفرقة. وهذه الجماعة التي جاءت النصوص بلزومها، هذه الجماعة التي جاءت النصوص بلزومها جماعة المسلمين. ومن المعلوم أنه لا جماعة إلا بإمام، لا جماعة إلا بإمام. الدين لا يقوم إلا باجتماع وجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا رتب الشيخ هذه الأصول الثلاثة هذا الترتيب: الأول الدين نفسه، الأصل الأول الدين نفسه الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني الاجتماع في هذا الدين، الثاني الاجتماع في هذا الدين، والثالث كما سيأتي السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. هذه الثلاث أصول آخذ بعضها ببعض، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام جامعا لهذه الأصول الثلاثة، جامعا لهذه الأصول الثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من ولاه الله أمرهم. ذكر الثلاث نفسها، ذكر الثلاث نفسها، هذه الأصول الثلاثة مجموعة هي في هذا الحديث. وهذا الحديث كما تعلمون حديث جبير بن مطعم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف، وكان هذا من خطابته في منى. وقبله قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال: يزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، يعني في الحث على الاجتماع والتآخي والحذر من كل ما يوجب الفرقة، من كل ما يوجب الفرقة ويؤدي إلى التفرق، حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. يقول الشيخ: مع الوضوح لهذا الأمر في النصوص، صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، هو العلم والفقه في الدين. هذا الذي يشير إليه إنما حصل بسبب غلبة الأهواء، غلبة الأهواء وكثرة الشبهات، وأيضا وجود أئمة الضلال الذين خافهم النبي عليه الصلاة والسلام على أمته: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذه مسألة أيضا تعتبر أصل، التفريق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، لأن المجتمع الذي لا يفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال يضيع ويضل، ولهذا سيأتي ذكر هذا أصلا رابعا في هذه الرسالة، الذي هو التفريق بين العلماء والفقهاء حقا والأشباه الذين ليسوا ظاهرهم العلم وباطنهم الأهواء والضلالات، وقد خافهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على أمته منهم صلوات الله وسلامه عليه. صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، صار هو العلم والفقه في الدين. ولهذا كم يروج أئمة الضلال لباطن حاصله فرقة، حاصله فرقة وانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، ويعدون ذلك علما، ويعدون ذلك علما، ويعدون ذلك فقها في دين الله، وحقيقته تفرق في الدين وليس من الدين في شيء. قال: وصار الأمر بالاجتماع في الدين الذي هو مدلول النصوص، من يدعو إلى الاجتماع على العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، لأن المقصود اجتماع في الدين أي اجتماع على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وعلى العمل الصالح. فتجد في بعض المجتمعات الذي يدعو الناس للاجتماع على العقيدة الصحيحة، والمجتمع الذي هو فيه يدعوهم إلى هذه العقيدة مجتمع غارق في الأهواء، غارق في الأهواء والطرق الباطلة، ماذا يعدون هذا الشخص فيهم الذي يدعوهم على الاجتماع على العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله، وكل شيء يقوله لهم بالدليل، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يعدونه فيهم؟ يا مثل ما قال، يعني ما يعد إلا إما زنديق أو مجنون أو صاحب هوى أو لا يفهم شيئا، وهو إنما يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى عقيدة صحيحة قويمة، يدعوهم إلى توحيد الله إفراده بالعبادة، يدعوهم إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته العظيمة التي جاءت في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى أصول الإيمان، أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته والتمسك بهديه. فصار من يدعو إلى الاجتماع في الدين أي على الاعتقاد الصحيح والاتباع القويم لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، أي عندما غلبت عليهم الأهواء وتكاثرت فيهم البدع والضلالات. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل الثالث وهو مرتبط بما قبله، لأن كل واحد من هذه الأصول مرتبط بالذي قبله، وهي أصول آخذ بعضها ببعض، لا ينتظم أمر الدين إلا بها مجتمعة، لا ينتظم أمر الدين إلا بها مجتمعة، لأن الدين لا ينتظم أمره إلا بجماعة. فذكر في الأصل الأول الدين نفسه، والثاني ذكر الجماعة التي لا ينتظم أمر الدين إلا بها، لأنه بدون الجماعة والاجتماع يصبح أمر الناس فوضى، لا يستطيعون أن يقيموا عبادة، ولا يمكن أن يحققوا مصلحة دينية أو دنيوية بسبب شيوع الفوضى فيهم، بسبب التفرق وعدم الاجتماع. فجاءت النصوص الكثيرة في الحث على الاجتماع وليس اجتماعا هكذا مطلقا، وإنما اجتماع في الدين، في الدين نفسه. ثم ذكر الأصل الثالث ولا ينتظم الذي قبله إلا به، وهو السمع والطاعة. لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في الحث على السمع والطاعة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت حديث كثيرة جدا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح أفرد كتابا في الإمارة، أفرد كتابا في الإمارة، كتابا موسعا مطولا، وذكر أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام كلها في شأن الإمارة والإمام والسمع والطاعة. وذكر عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة تتعلق بهذا الأصل. ولهذا يجب كما قال أهل العلم أن تتخذ الإمارة دينا، يعني لما يسمع المرء ويطيع لولي الأمر يجعل هذا السمع والطاعة دينا يتقرب به إلى الله، لأن الذي أمره به الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يفعل ذلك طاعة لله، ويفعله ليكون سببا لفوزه بالجنة ودخوله إياها. في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ذكر عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر مع ماذا؟ مع فرائض الدين الكبار، من وذكره في جملة موجبات دخول الجنة. فكما أننا نفعل الصلاة طاعة لله، والصيام طاعة لله، والحج طاعة لله، أيضا نطيع الولي الأمر طاعة لله وتقربا إلى الله وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من موجبات دخول الجنة. ويجب على الإنسان أن يحذر من أن تستوحش نفسه من أحاديث السمع والطاعة. استيحاش النفس من أحاديث السمع والطاعة سببه الأهواء. الآن بعض الناس يعني لما يسمع الأحاديث في الصلاة وفضلها والترغيب فيها لا يستوحش، والصيام لا يستوحش، الصدقة لا يستوحش، البر لا يستوحش، يقرأ أحاديث السمع والطاعة تنقبض نفسه، تنقبض نفسه. انقباض النفس هذا ما موجبه؟ كلها أحاديث، هذه أحاديث وهذه أحاديث وهذه أحاديث، كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الاستيحاس هذا الذي دخل في نفسه هنا؟ ما سببه؟ هوى في النفس، هوى في نفسه. الآن جاءت في حديث واحد، حديث الذي مر معنا، اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. فبعض الناس تنفر نفسه تماما من الأحاديث التي فيها الأمر بالسمع والطاعة. حتى بعضهم لما يروى بعض الأحاديث يعني من شدة النفور الذي في نفسه والهوى الذي في قلبه يقول ما في إلا هذه الأحاديث، ما في إلا هذه الأحاديث، نفسه تكرهها، نفسه تكره أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتبغضها. لماذا؟ للهوى الذي قام في قلبه، للهوى الذي قام في قلبه. وهذه الأصول الثلاثة التي ذكرت تباعا أشرت إلى أنها مجتمعة، جاءت مجتمعة في بعض الأحاديث، منها حديث لا يغل قلب ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، هي هذه الأصول. لما كتب الشيخ رحمة الله عليه كتابه مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية يعني الحالة التي كان عليها الجاهلية وجاء الإسلام بمخالفتها، بدأها بهذه الثلاث. ذكر أولا الشرك، هذه مسائل الجاهلية الشرك، والثاني التفرق، والثالث عدم السمع والطاعة، عدم السمع والطاعة. فتلك كانت حال أهل الجاهلية، لكن الإسلام جاء وهذب الناس، فدلهم على التوحيد والإخلاص لله، ودلهم على الجماعة التي لا ينتظم أمرهم ولا تستقيم حالهم إلا بها، وأيضا دلهم على السمع والطاعة لولي الأمر. قال أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، أي صار أميرا علينا، ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. وهذا جاء منصوص عليه في حديث العرباض بن سارية، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. قال فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان، بوجوه من أنواع البيان، يعني تنوعت دلالات النصوص في الحث على السمع والطاعة، كما قال رحمه الله بوجوه من أنواع البيان. حتى أيضا الذي قبله الاجتماع تنوعت النصوص بوجوه من أنواع البيان في الحث على الاجتماع، في الحث على الاجتماع. قال شرعا أي في النصوص التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الحث على السمع والطاعة والأمر بذلك والتحذير من ضده، وقدرا بما يعلم، قدرا بما يعلم من العواقب الوخيمة لمن يخالف ذلك، العواقب الوخيمة لمن يخالف ذلك. والله عز وجل أبى أن تتحقق للناس خيرية وراحة وطمأنينة إلا بلزوم هذه الأصول العظيمة التي جاءت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي التي تحقق للناس السعادة. ولهذا أنواع الدلائل

رحمه الله تعالى. وطريقته في جميع هذه الأصول يبين ضوابطها بالدليل، لا يأتي بشيء من عنده، لا يأتي بشيء من عنده، وإنما يذكر الدليل من كتاب الله عز وجل. فإذا قال القائل: ما الضابط الذي يميز به العالم ويميز به الفقيه من غيرهم ممن يتشبه بهم وليس منهم؟ قال رحمه الله: بين الله هذا الأصل في سورة البقرة. بين الله هذا الأصل في سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه الآيات نقرأها في كل مرة نقرأ سورة البقرة، لكن الآن الشيخ رحمه الله تعالى لفت القارئ لكتاب الله عز وجل لفتة عجيبة عظيمة، ينبهه ويقرأ هذه الآيات أن يعرف من خلالها حلية العالم الصادق من غيره وصفة العالم الصادق من غيره. وفعلا عندما تقرأ هذه الآيات وفي ذهنك هذا المعنى الذي ينبه عليه رحمه الله، معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وهو ليس منهم، تجد أن هذه الآيات توضح هذا الأمر توضيحا جليا وتاما ونافعا غاية النفع. ولهذا يوصى المسلم عندما يقرأ هذه الآيات أن يتأمل هذا المعنى الذي لفت إليه الشيخ رحمه الله، وهو من خلالها كيف يميز المرء بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. وسياق الآيات بدأ بخطاب لبني إسرائيل من رب العالمين جل في علاه، وذكر هذا الخطاب الذي كان منه جل وعلا لبني إسرائيل ذكره في كتابه القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، إلى قوله جل وعلا بعدها بآيات عديدة قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فهذه الآيات الكريمات عندما يتأملها، وأنا أنصح في هذا المقام أن يقرأ المرء هذه الآيات مستعينا بكتاب من كتب التفسير، ويضع النقاط، يضع النقاط من خلالها في التمييز بين العلماء حقا ومن هم أشباه العلماء. وأول ما بدأ الله سبحانه وتعالى به هذا السياق بالتذكير بنعمة الله. والعالم حقا هو من يذكر نعمة الله عليه، سواء في علمه أو عبادته أو دعوته وتعليمه، ينظر في ذلك إلى النعمة ويذكر الفضل، ويعلم أن ما عنده شيء، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعلم أنه ما عنده شيء، وأنه لولا فضل الله عليه ونعمته ما كان حصل علما ولا حصل عبادة ولا غير ذلك. فهو دائما من صفته أنه يذكر نعمة الله عليه، وهذه صفة عظيمة جدا. لا يمدح نفسه ولا يتفاخر بعلمه ولا يقول أنا وأنا، وإنما يذكر نعمة الله عليه. وهذه واضحة، هذه واضحة جدا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والوفاء بالعهد، وهذا عام في التزام العبد بالعهد الذي بينه وبين الله، وأعظم العهود عهد التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص الدين لله عز وجل، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم الإيمان بالمنزل، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، الإيمان بالمنزل وحي الله عز وجل، وعدم الاستعاضة به برأي أو عقل أو غيره طمعا في الدنيا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قد يكون على علم بالمنزل لكنه للطمع في الدنيا يتكلم برأيه، ويدع المنزل جانبا، لا يتكلم بحجة قائمة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإنما يتكلم برأيه طمع في الدنيا، طمع في الدنيا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، هذه أيضا قاعدة الباب العظيمة، تقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، يلازم تقوى الله في علمه وفي عبادته وفي دعوته وفي سائر أموره. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، نهي عن هذه الصفة التي هي من صفات اليهود، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، وكل هذا لمطامع دنيوية، كل ذلك لمطامع دنيوية، أو انتصارا لباطل أو ضلالة هو عليها. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وانتبه لهذه الصفة للعالم، صفة عظيمة جدا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعض السلف من عنايتهم بهذه الصفة في العالم يرحل إلى منطقة يسمع فيها عالما، فيرحل إليه ليأخذ عنه، يقول فإذا وصلت نظرت إلى صلاته، يقول هذا أبو العالية وعدد من السلف، يقول نظرت إلى صلاته فإذا وجدته يحسن صلاته، ومن ذلك قوله واركعوا مع الراكعين، يواظب على الصلوات الخمس في بيوت الله مع الراكعين في المساجد، يقول إذا وجدته يحسن صلاته لزمته وأخذت عنه، وإذا وجدته مضيعا لصلاته قلت هو لما سواها أضيع وتركته، قلت لما هو لما سواها أضيع وتركته. أحد الأشخاص يذكر أنه مرة سمع أحد الوعاظ يلقي خطابا أعجبه قوة الطرح والبيان وجزالة الكلام، يقول فأحببت أن ألازمه، فمن الغد سألت عن مكانه وصليت معه الفجر في المسجد، فبحثت عنه ما فقلت لعلها يعني ما جاء هذا اليوم أو ومن الغد صليت معها الفجر، ثم سألت جماعة المسجد قالوا لا هذا ما يصلي الفجر، ما نراه في المسجد. هذه خلاص علامة الآن، هذه علامة، واركعوا مع الراكعين. العلم أصلا ما يطلب إلا من أجل الصلاة، العلم أصلا ما يطلب ونتعلم العلم إلا من أجل الصلاة، أعظم فروض الدين وأعظم واجبات الدين. وكل ما تقرأ في القرآن تجد في يمر عليك الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة، الركوع مع الراكعين، المحافظة على أوقاتها، هذا أعظم ما يكون. فإذا كان مخلا بالصلاة مضيعا لها فهو كما قال السلف في هذا الباب هو لما سواها أضيع. إذا كان من انتفع بعلمه في فريضة الإسلام العظيمة التي أعظم الفرائض، كيف ينتفع بالأمور الأخرى، أو كيف ينتفع أصلا بالعلم الذي عنده؟ ولهذا بعض المحدثين القدامى طرح حديثه لضعفه في صلاته، ولهذا هذه صفة الآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم صفة أخرى مهمة غاية الأهمية، وهي أن العالم الفقيه يدعو الناس إلى الخير ويسابقهم إليه. هنا يقول الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الفقيه العالم حقا يأمر الناس بالبر ويسابقهم إلى البر، يحثهم على الصلاة ويسابقهم إليها، يحثهم على البر ويسابقهم إليه، ينهاهم عن المنكرات ويسابقهم على البعد عنها واجتنابها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، إلى آخر الآيات. فهذه إشارة، وأنصح بطالب العلم وعموم من يقرأ هذه الآيات أن ينتبه إلى هذه الفائدة الثمينة التي نبه عليها هذا الإمام المصلح الناصح. الآن لما قال انتبه، لما قال كيف تميز بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء، ما ذكر شيء عن نفسه ولا جاء بشيء من نفسه، وهذه طريقة العلم، ذكرك بآيات من القرآن حتى الشرح ما شرحها، قال اقرأها وتأملها، تأمل هذه الآيات واستخلص منها ما تميز به بين العالم حقا وبين من يدعي وليس بعالم. وفعلا لما تقرأ هذه الآيات تجد أنها تهديك، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هذه الآيات تهديك بإذن الله. ولهذا أقول أنه بعد هذا التوجيه من الشيخ وهذه اللفتة العجيبة، الله عز وجل فتح عليه فتوحات عجيبة في القرآن، فتح عليه فتوحات عجيبة في القرآن رحمه الله تعالى. لما تقرأ هذه اللفتة العجيبة ثم تمر بهذه الآيات تجدها تضع لك العلامة الواضحة البارزة، ما يحتاج تسمع من فلان ولا علان لكي تميز بين العالم حقا وغيره، وإنما اقرأ هذه الآيات وانظر في هذه الصفات وميز من خلالها بين العالم حقا وبين من يدعي العلم والفقه وهو ليس كذلك. قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة. في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، للعامي البليد، يعني السنة جاءت بأوصاف للعالم، يمكن في هذا يقرأ جامع بيان العلم وفضله في نصوص كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي واضحة، واضحة في مدلولها وفي بيانها للفرق بين العالم حقا وبين من يدعي ذلك. يقول: مع هذا الوضوح والبيان في الكتاب والسنة صار هذا أغرب الأشياء، صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. يعني في بعض المجتمعات التي راجت فيها البدع والخرافة صار العلم هو الخرافة، هو البدعة، والعالم هو المخرف الذي يدعو إلى بدع وضلالات. هذا هو العالم، يدعو إلى بدع وضلالات. وعلامة هذا يعني علامة هذا الضال الذي إنما يدعو إلى ضلالة وبدعة أنه لا مستند له من كتاب الله، وهذه علامة أيضا مهمة. تجد العالم صاحب السنة مثل طريقة الشيخ يذكر الحكم والدليل من القرآن، أو الحكم أو والدليل من السنة، أولئك يذكر الأمر ويستدل بقصة أو برؤية منامية مختلقة ومدعات، أو يستدل بتجربة يقول جربنا مثلا، أو يستدل بأحاديث واهية مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يستدل بآية يحرفها عن معناها ويصرفها عن مدلولها. ولو كان الوقت في متسع لضربت أمثلة عديدة على ذلك، لكن الشيخ رحمه الله يعني ينبه هذا التنبيه العام، ومن خلاله يميز المسلم والعامي. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم يعني هؤلاء أهل البدع، خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. كيف يلبس الحق بالباطل؟ يعني عنده بدعة ينتصر لها فيأتي بآية ويلبس على العوام الفهم، فيوهمهم أن ما عنده من باطل قد دلت عليه هذه الآية، لبس الحق بالباطل. وأيضا كتمان الحق، تجده عنده علم بالحق والدليل، لكن للبدعة التي هو منتصر لها يكتم الحق ويكتم الأدلة الصريحة التي تنقض هذا الباطل الذي هو عليه. وصار العلم الذي قال: وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أي في نظر هؤلاء، نظر هؤلاء أهل الضلال داعية التوحيد الداعية إلى السنة، يلمزونه بأقبح الصفات وأشنعها. حتى الشيخ رحمه الله ما سلم في زمانه وبعد زمانه من لمزه بصفات وأوصاف هو براء منها. كثيرة جدا كانوا يتهمونه ويصفونه بصفات وبريء منها، فصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره الضمير يعود ماذا؟ على العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. صار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم الذي يصنف المصنفات ويلقي الكلمات في رد السنة ورد الحق، يعد هو الفقيه ويعد هو العالم. وهذا كله من اختلاط الأمور والتباسها. ويبين الشيخ أن الذي يشفي في هذا الداء ويسلم فيه المرء من هذا الوباء أن يقرأ هذه الآيات من سورة البقرة وغيرها من الآيات وغيرها من الأحاديث، ومن خلالها يكون التمييز بين العالم حقا والفقيه حقا ومن هو متشبه بهم وليس منهم. نعم. قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم، وهو بيان الله لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم، وهذه أيضا مسألة مهمة، كم حصل بسبب الجهل فيها من ضلال، وكم وقع من باطل، كم حصل بسبب الجهل بها من ضلال وكم وقع من باطل، لأن الولاية المدعاة ينفق من خلالها في العوام أنواع من الباطل. عندما يعتقد في شخص أنه ولي، عندما يعتقد في شخص أنه ولي من أولياء الله، يصبح كل ما عنده عند العوام متقبل، ولو كان من أشد ما يكون ضلالا وانحرافا عن صراط الله المستقيم. فيقول الشيخ: هذه مسألة مهمة، أصل مهم ينبغي أن ينتبه له المسلم، الفرق بين أولياء الله حقا وبين المتشبهين بهم. وابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد في هذا الأصل كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفيه وضع العلامات، علامات أولياء الله من خلال الأدلة وعلامات أولياء الشيطان أيضا من خلال الأدلة. والشيخ ذكر هنا خلاصة جدا نافعة على طريقته. الآن لما تريد أن تميز الولي ما جاء بشيء من عنده، أحالك على ثلاث آيات، أحالك على ثلاث آيات من القرآن، يقول هذه كافية، يقول رحمه الله هذه كافية في أن تميز بين الولي وغيره. الآية الأولى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه العلامة الأولى للأولياء. وهذه الآية بعض أهل العلم يسميها آية المحنة، آية المحنة، يعني من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، هل هو ينقاد لأوامره لشرعه لهديه أو لا. فالعلامة الأولى للولي الاتباع، فإذا كان متبعا للسنة فهذا من أولياء الله، وإذا كان متبعا للبدعة فهذا ليس من أولياء الله. أولياء الله هم من يتبعون سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويلازمون هديه القويم. الآية الثانية في سورة المائدة: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه أيضا تضمنت صفات لأولياء الله، وهي محبة الله وما يتبع هذه المحبة من لزوم لشرعه وخضوع لأمره وانقياد لوحيه واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكر الله في قوله أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال يجاهدون في سبيل الله، والجهاد أنواع، منها أولا جهاد النفس على الطاعة، ومنها مجاهدة الشيطان بالبعد عن المعاصي وما يسخط الله سبحانه وتعالى، ومنها الجهاد بالعلم، ومنها الجهاد بالسلاح إذا كان قائما مع إمام على نهج كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه قيل من هم، ما صفتهم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من جمع بين الإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى إذا جمع بينهما في النص الواحد فإن الإيمان يعني العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، والتقوى يعني تجنب الشرك والمعاصي والذنوب، والمعاصي والذنوب. هذا الولي، وهذه صفته في كتاب الله. المؤمن التقي، المؤمن التقي يدخل تحت الإيمان العقيدة الصحيحة، يدخل تحت الإيمان المحافظة على الصلوات الخمس، يدخل تحت الإيمان أداء الزكاة المفروضة، يدخل تحت الإيمان القيام بأركان الإسلام العظيمة، يدخل تحت الإيمان البر والإحسان والصلة وغير ذلك، هذه كلها من الإيمان. الإيمان 74 شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والتقوى يدخل تحتها تجنب الحرام، وأعظمه الشرك بالله عز وجل، تجنب البدع، تجنب المعاصي وكبائر الذنوب. فبهذا وصف الله سبحانه وتعالى الولي. وأيضا جاء وصف الولي في حديث قدسي في البخاري، حديث قدسي عظيم جدا ومهم في بيان من هو الولي، وهو قول الله عز وجل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا في مكانة الأولياء ووجوب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم ومعرفة أقدارهم والحذر من معاداتهم. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: من هم يا رب أولياؤك الذين من عاداهم آذنته بالحرب، من هم يا الله؟ فجاء الجواب في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فذكر صفتهم، ويتضح من خلال هذا الحديث القدسي العظيم أن الأولياء على درجتين. الدرجة الأولى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، المحافظة على فرائض الدين، ويدخل تحت ذلك تجنب الكبائر وعظائم الذنوب، هذه درجة، ويقال لمن كان على هذه الدرجة مقتصد، ومنهم مقتصد، فمنهم مقتصد، هذا يقال له المقتصد، يعني يفعل الواجب ويترك المحرم، لكن ما عنده نشاط للمنافسة في السنن والرغائب والمستحبات، هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله الذي يحافظ على الفرائض ويتجنب المحرمات، هذا ولي من أولياء الله. ثم أعلى منه درجة من يزيد على ذلك العناية بالسنن، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليه إلى آخره. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء أولياء الله، وهذه صفاتهم في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لما ينتقل الإنسان عن النصوص إلى الدجل وحال الدجالين في هذا الباب، أحد الأشخاص، ولعلي أكتفي بمثال واحد، يقول ذهبت إلى منطقة ورأيت شخص كل ما مشيت في زاوية ما يقوم منها، ما يتحرك، فسألت عنه، قالوا هذا ولي من أولياء الله، نذر أن يبقى في هذا المكان لا يقوم منه منقطعا لذكر الله، وينادى للصلاة في الجماعة وما يقوم يصلي مع الجماعة في زاويته جالس، واركعوا مع الراكعين. ارجع للآية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، واركعوا مع الراكعين. وقالوا لما سألت، قالوا إذا كان عندك أي مشكلة فقط اجلس أمامه لا تتكلم، هو يعرف ما في نفسك ويخبرك وبهذه الطريقة أكل لأموال الناس بالباطل بالدعاوى، دعاوى الولاية الزائفة الكاذبة التي ما هي إلا أكل لأموال الناس بالباطل. فإذا وضع الإنسان نصب عينيه مثل هذه العلامات اتضحت له. في كتاب الروح لابن القيم له كلام جميل في هذا الباب، باب الأولياء، إذا اشتبه على الإنسان هل هذا الشخص من الأولياء أو ليس من الأولياء، ما المقياس؟ ذكر ثلاثة مقاييس، موازين دقيقة جدا، يقول تكشف لك الأمر. يقول إن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاث مواطن. اشتبه عليك يعني الشخص هل هو ولي ولا دعي، فاكشفه في ثلاث مواطن: في صلاته، هذه الأولى، في صلاته، ميزان الصلاة هذا ميزان يومي منضبط، المساجد مفتوحة والنداء إلى الصلاة فيها خمس مرات في اليوم وهو ميزان دقيق. إن صليت معه في حيه وفي منطقته في مسجده تعرف حاله من شهوده للصلاة أو من حديث جماعة المسجد عنه. لو قلت لواحد من جماعة المسجد كيف فلان مع الصلاة، مثلا لو كنت تريد أن تزوج شخصا قلت كيف فلان في الصلاة، يقول هذا والله ما نراه إلا قليل، أو يقول هذا دائما ما ندخل المسجد إلا وهو ما سبق أن سبقناه، وهكذا تجد في المسجد كشف في صلاته. هذه واحدة. الثانية محبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم، هذه واحدة، محبة للسنة يعني علامة واضحة، يحب السنة ويحب أهل السنة. إذا كان نافر من السنة ونافر من أهلها هذه ليست علامة ولاية، هذه علامة اتباع للهوى. قال العلامة الثالثة دعوته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. قال فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولا مشي على الهواء، ولو مشى على الهواء ولو مشى على الماء وطار في الهواء، لا تنظر لهذه الأمور، انظر إلى هذه المقاييس الثلاثة: الصلاة ومحبة السنة والاتباع لها ومحبة أهلها، الدعوة إلى التوحيد. ما يدعو إلى نفسه الولي، ما يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن تبعهم فليس منهم. فكذا هي عندكم اتباع الرسول، إيه بعدها إيش؟ ومن تبعهم فليس، ومن وتبعه ها الرسل، اي ومن نعم اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ليس من اهل الجاده المستقيمه، وانما

ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الأصل السادس من الأصول الستة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي أصول عظيمة نافعة للمسلم بضبطها والعناية بها يتحقق للمرء خيرات عظيمة ويسلم من شرور كثيرة، ففيها أمنة من الشرور وسلامة من الآفات وعافية من الخطر. وكتبها رحمه الله تعالى كتابة العالم الناصح المشفق لما يراه في واقع الناس من خلل في أمور كثيرة. وهذا الأصل يتعلق بالمصدر الذي يتلقى منه دين الله عز وجل الذي هو الوحي، وحي الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم فيما استمعنا من آيات في صلاة الفجر من سورة قاف، قال الله عز وجل عن القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هناك شبهة روج لها بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل من أرباب البدع والأهواء، ممن قال عنهم صلوات الله وسلامه عليه: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. روجوا لشبهة جعلت من قبلها منهم يعرض عن القرآن ولا يستمع للقرآن استماع المنتفع بالقرآن، وعطلوا بهذه الشبهة التدبر للقرآن، ولهذا من قبل منه شبهتهم يقرأ القرآن فقط للبركة مع اجتهاد منه ألا يفهم شيئا من القرآن، لأنه بناء على هذه الشبهة عليه خطر عظيم إن أعمل ذهنه في فهم شيء من القرآن. أغلقوا باب التدبر لكلام الله، والله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن، ويقول: أفلم يدبروا القول، ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، وضعها الشيطان على لسان أئمة الضلال، على لسان أئمة الضلال ودعاة الباطل، وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. بسبب هذه الشبهة التي روج لها هؤلاء وألقاها عليهم الشيطان، أصبح أتباع هؤلاء لا يأخذون علما ودينا وهدى من القرآن، وإنما يأخذونها من آراء الرجال وعقولهم. ما هي الشبهة؟ يقولون: القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، القرآن والسنة لا يعرفهما أي لا يفهم شيء منهما إلا المجتهد المطلق. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية: يقولون المجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. ماذا يخرج من هاتين النتيجتين؟ لا أحد يقرأ القرآن بتدبر، لا أحد يقرأ القرآن بتدبر، وإنما يقرأ القرآن فقط للبركة، أما لأخذ أو لفهم من القرآن وتدبر للقرآن واستماع القرآن هذا كله يؤدي بزعم هؤلاء إلى الضلال والباطل. فإن لم يكن الإنسان كذلك ما هو؟ أي المجتهد المطلق الذي فيه الأوصاف التي هي كذا، وإذا إن لم يكن كذلك فليعرض عنهما، يعني القرآن الكريم، فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، يجب عليه أن يعرض عن القرآن إعراض تام. انظر كيف أبعدوا أتباعهم من العوام والجهال عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. بناء على ذلك، لما يأتي داعية الحق وينصح واحدا من هؤلاء عن الشرك الذي هو فيه ويقول له الله عز وجل، يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول لا، هذا قرآن لا يفهمه إلا المجتهد المطلق، أنا وأنت ما لنا وللقرآن. فأغلقوا باب الاهتداء بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، أغلقوا باب الاهتداء بكتاب الله عز وجل. من اللطائف والطرائف المفيدة، مرة أحد العوام من النصح دعاة الحق رأى على رجل شيء من الوقوع في الشركيات، فنصحه في ذلك وقرأ عليه بعض الآيات في الشرك، فقال لا، هذا قرآن وفهم القرآن هذا للمجتهدين، أما أنا وأنت هذا ما آيات واضحة في النهي عن الشرك، ردها بهذه الشبهة. يقول فسكت عنه، ما أجابه بشيء، هو جالس عنده في بيته. فبعدها بلحظات جاءت ابنه له صغيرة، ابنه لصاحب البيت، فقال له هذه من هي؟ قال هذه بنتي. قال لماذا لا تتزوجها؟ قال ماذا؟ قال لماذا لا تتزوج هذه البنت؟ قال هذا حرام. قلت له من أين لك حرام؟ قال الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قلت هذا قرآن، يعني يريد ينبهه أن هذه المسألة التي أدخلت عليهم، أدخلها عليهم هؤلاء لرد الحق، رد الهدى الذي جاء في كتاب الله عز وجل، واتباع الهوى والباطل، واتباع الهوى والباطل. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك فيه ولا إشكال. قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون، لأجل صعوبة فهمهما، لأجل صعوبة فهمهما. يعني هذا الكلام الذي روج له بعض أئمة الباطل الذين خافهم النبي أو خاف على الأمة منهم النبي صلى الله عليه وسلم، أفضى إلى بعد تام عن كتاب الله وإعراض عن هدايات الكتاب والسنة. ولهذا عند هؤلاء أن من طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون، لأجل صعوبة فهمهما، لأجل صعوبة فهمهما. القرآن أنزله الله صعبا أو بينا، كتاب مبين أو كتاب صعب، كتاب ميسر أو كتاب فيه عسر. هناك آيات وأحكام ومسائل دقيقة جدا يعلمها أهل العلم وأهل الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن المعاني في القرآن ظاهرة. الآن لما يقرأ مثلا القارئ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الشهر معروف ورمضان معروف والنزول معروف، لما يقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، من يقرأها يتحرك في قلبها التوحيد وبر الوالدين، هذا واضح وهذا واضح. لما يقرأ أقيموا الصلاة، لما يقرأ مثلا ولا يغتب بعضكم بعضا، كثير يعني كثير من الأمور واضحة جدا، وهناك دقائق، الدقائق هذه لأهل العلم، دقائق المسائل هذه لأهل العلم، لكن هناك أشياء واضحة ظاهرة الإنسان يتدبر ويهتدي وينتفع بهدايات كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن الآيات التي تمر على القارئ في القرآن في الحث على بر الوالدين، وهي كثيرة في القرآن، هل يقال له لا تأخذ منها هدى وإن أخذت منها هدى ضللت؟ لما يقرأ آيات التي تحث على الآداب والأخلاق الفاضلة في القرآن يقال له لا تأخذ منها هدى إن أخذت منها هدى ضللت؟ لما يقرأ الآيات التي تنهى عن المحرمات، عن الزنا ولا تقربوا الزنا، ما أحد يقول هذا غير مفهوم، ما أحد يقول هذا غير مفهوم، ولا يستدل بهذه الآية على النهي عن الزنا، إلا هؤلاء الضلال الذين جاءوا بهذه الشبهة الفاسدة الكاسدة الباطلة التي صدوا بها العوام والجهال عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال لأجل صعوبة فهمهما، صعوبة فهمه، الله يسر القرآن وجعله كتابا مبينا واضحا، المسائل الخفية الدقيقة هذه لأهل العلم. يعني أنت الآن لما تقرأ مثل آية الدين أو بعض آيات الأحكام تفهم منها بعض المعاني الظاهرة، لكن لما تأتي مثلا إلى كلام أهل العلم تجد بعضهم يفرد في بعض الآيات رسائل، يقول فيها مسائل أو فيها فوائد، يستخرج 150-160، لما تقرأ تتعجب كيف استخرج هذه الفوائد، استخرجها بالعلم الذي آتاه الله إياه، لكن المعنى الظاهر هذا واضح لكل أحد، أما دقائق الأمور والاستنباط الدقيق إلى آخره هذا إنما هو لأهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونهم، الدقائق هذه لأهل العلم ليست لغيرهم. قال رحمه الله فسبحان الله وبحمده، ينزه الله عز وجل في مقام، في مقام هذا الضلال والباطل، فسبحان الله وبحمده كم بين الله شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، اللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله، وهذه الشبهة أبعدت الناس الذين أخذوا بهذه الشبهة أبعدتهم عن الرحمة، لأن كتاب الرحمة القرآن وكتاب الهداية القرآن، وهذه الشبهة جعلتهم يعرضون عن القرآن إعراضا تاما، لا يأخذون منه علما ولا يأخذون منه هدى، في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. فعلا يعني من يتأمل في الآيات مثلا قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، كيف يعني يقال لا تأخذ هداية من القرآن؟ لما يقول لينذركم به ومن بلغ، إذا بلغ الإنسان القرآن تقوم عليه الحجة ببلوغ القرآن، كيف يقال لا يفهم وهو كتاب الحجة أصلا تقوم عليه الحجة به؟ لينذركم به ومن بلغ. الله جل وعلا أيضا مرت معنا في صلاة الفجر اليوم وذكر بماذا؟ بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أصحاب هذه الشبهة أصلا ما عندهم نظر أصلا في القرآن حتى يكون هناك خيرة أو لا يكون، أصلا لا ينظر في القرآن ولا يفهم شيء من كلام الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرد إلى سنته. عند هؤلاء لا يرد إلى الكتاب لأنه لا تؤخذ هداية عندهم من الكتاب. عندهم الذي يقرأ القرآن عليه خطر، إذا كان يريد أن يفهم شيء من القرآن عليه خطر في دينه، يقرأ فقط لبركة دون أي فهم لهذا الكتاب. هذه الآن الشبهة التي ختم بها رحمه الله تعالى لها تعلق بكل ما سبق. الآن الباب الأول أو الأصل هو الإخلاص، والأصل الثاني الاجتماع على الحق، والأصل الثالث السمع والطاعة، والأدلة التي ساقها كلها من الكتاب والسنة. لكن هذه الشبهة ألغيت بها هذه الحجج البينات والدلائل الظاهرات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن لاحظ أمرا، عندما يبعدون بهذه الشبهة الناس عن القرآن والسنة يصبحون ماذا؟ طوع الأهواء التي عندهم، يصبحون طوع الأهواء التي عندهم، فما يملون عليهم من الأهواء يقبلونها لأنهم أبعدوهم عن منبع الهداية ونور القرآن وضياءه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا هو القرآن، نهدي به من نشاء من عبادنا، يهدي بالقرآن. كيف يقال لا تؤخذ الهداية من القرآن، وكيف يقال أن من طلب الهداية من القرآن فهما وتدبرا القرآن يضل؟ فهي مثل ما وصف الشيخ شبهة ملعونة خبيثة خطيرة جدا، تهدم الدين كله، تهدم الدين كله، وتبعد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ختم بهذه الآيات من سورة ياسين، لأن هذه الآيات قسم فيها الناس إلى قسمين، قسم فيها الناس إلى قسمين. القسم الأول ينطبق تماما على من قبل هذه الشبهة، ينطبق تماما على من قبل هذه الشبهة وصد وأعرض عن كتاب الله عز وجل، فهذا ينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم أعرضوا تمام الإعراض عن هذا القرآن وعن هدايات هذا الكتاب العظيم. والقسم الثاني قال إنما تنذر من اتبع الذكر. هل أصحاب تلك الشبهة متبعين للذكر؟ الشبهة أبعدتهم عن الذكر جملة وتفصيلا، أبعدتهم عن الذكر جملة وتفصيلا. إنما تنذر من اتبع الذكر، هؤلاء لا يتبعون الذكر. في أوائل سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أهل هذه الشبهة لم يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم، اتبعوا الأولياء، أولياء الشر وأولياء الشيطان، وقعدوا لهم هذه القاعدة فأبعدوهم بها عن كتاب الله وعن سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذه الأصول الستة أصول عظيمة وجامعة ونافعة ومهمة جدا للمسلم، وكتبها رحمه الله كتابة الإمام الناصح المشفق الراغب في هداية الناس وصلاحهم وقربهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وبعدهم عن الشركيات والأهواء والبدع والضلالات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وفي هذه الرسالة ترى حرص الشيخ على المسلمين أن يقبلوا على دين الله بإخلاص وصدق، وأن تكون كلمة المسلمين مجتمعة مؤتلفة على الحق والهدى. فهو إمام ناصح حريص على جمع الناس على الحق والهدى، على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الرسالة بين الواجب نحو ولاة الأمر، أمر المسلمين، ووجوب السمع والطاعة في المعروف، وعدم الافتيات على ولاة الأمر، وعدم الإخلال بالجماعة، جماعة المسلمين. وبين من هم العلماء والفقهاء، وما هو العلم وما هو الفقه، ومن هم أشباه هؤلاء الذين يتزيون بزي العلم وليسوا بعلماء ولا فقهاء. وبين من هم الأولياء، من هم أولياء الله حقا وصدقا، وما هي علاماتهم. كل هذه الأمور بينها بالقرآن، كل هذه الأمور بينها بالقرآن، كل شيء يذكره يذكر الأدلة عليه من القرآن. ثم يختم بهذه الشبهة الخطيرة التي إذا راجت على الإنسان هدمت كل شيء، إذا راجت على الإنسان هدمت كل شيء وجعلته في أعناقه الأغلال، وأصبح لا يبصر ولا يهتدي ولا يعرف حقا ولا ينتفع بنذارة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.